إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فإن العقيدة من أجل العلوم، وهي لأجلها تسكب الدماء، وتبدل الأموال، وتفتتح الديار، بل وتخرب الديار أيضا، إن كان المعتقد حقا أو باطلا. ومن العقائد التي انتشرت والمخالفات التي انتشرت هي عقائد الرافضة الشيعة، وقد ضرب الإسلام فيها، ولكن الإسلام عزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، كتاب الله وسنتي. والمخالفات العقيدة والمخالفات العقدية للرافضة والشيعة كثيرة، أجمل بعضها: يعتقدون أن ليس لله صفات تليق بجلاله وعظمته، وأهل السنة يعتقدون أن لله سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. أما هم فيطلقون له حياة بلا حياة، وسمع بلا سمع، وغيرها من عقائدهم المدونة في كتبهم، تشبهم بالجهمية اليهود. كذلك يعتقد أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها أن القرآن الكريم كلام الله، وأنه لم يبدل ولم يحرف. أما الرافضة فيقولون أنه مبدل ومحرف، وأن عندهم قرآن فاطمة عليها السلام. كذلك يعتقد أهل السنة بعصمة الأنبياء. أما الرافضة الشيعة يعتقدون بعصمة الأئمة فقط، ويعتقدون أن الأنبياء يجوز لهم الكذب والبهتان، وأن دينهم دين التقية، وهذا مسطر في كتبهم في الكافي وغيره، وينكرون أشياء كثيرة في العقيدة. أيها المسلمون، نشأت فكرة التشيع والعقيدة الإمامية بعد مقتل الخليفتين عثمان وعلي رضي الله عنهما، وانتقال الخلافة إلى بيت الأموي بعد الصلح بين المعاوية والحسن رضي الله عنهما أجمعين، ثم مقتل الشهيد الحسين رضي الله عنه على يد أهل العراق. وبعد ذلك برزت فكرة خاطئة في الإمامة، وسموا بها الإمامية. وهذه الفكرة تتلخص أن النبي صلى الله عليه وسلم عين عليا للإمامة بالاسم والنص، وأن الإمام مستمر في ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ثم من بعدهم ذرية الحسين. وكل إمام يوصي بالخلافة لمن بعده إلى أن تبلغ الإمامة إلى الإمام الثاني عشر، وهو المهدي الغائب المنتظر الذي يرمزون إليه بقولهم عج عج عج، أي عجل الله فرجه. وهم يعتقدون أن الإمام لا تخلو من قائم بالحجة، وأن الإمام يجب أن يكون معصوماً، وهو المشرع عن الله عز وجل يوحى إليه بالإلهام. ورتبوا الإمامة من بعد الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد تجاهلوا خلافتهما وابتدأوا بعلي رضي الله عنه وأرضاه لعدم اعترافهم بإمامتهم وبخلافتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، بل يعدونهم مغتصبين للحق علي رضي الله عنه. ثم رتبوا الأئمة الاثنى عشر حتى بلغوا إلى الحسن العسكري الذي توفي في القرن الثالث الهجري، ولم يوصي كما يقولون بالإمامة لمن بعده، فاخترعوا بإمامة الغيبة، وهو أن ابن الحسن دخل في السرداب وسيخرج آخر الزمان عج عج عج، أي عجل الله فرجه. ومع هذه العقيدة حرموا على أتباعهم الشعائر الدينية كالجمعة والحج والجهاد، ولو فعلوا ذلك فعلوه من باب التقية. وأنت أيها المسلم لو تأملت حول القرون الماضية تجد أن الإمامية أو الرافضة ليس لهم ذب عن ديار الإسلام أبدا، لا في التتر ولا في الحروب الصليبية ولا في الاستعمار القديم ولا في الحروب المعاصرة، بل تجدهم أول من يتعاون مع الغزاة ضد المسلمين. أيها المسلمون، أغلق الرافض الإمامية باب الاجتهاد، ولكنهم يعدونه صالحاً مع الزمان، ولكنه لم يعد في نظرهم صالحاً مع الزمان. وفي القرن العاشر في عهد الدولة الصفوية أسبغ المعمم العالم الإمامي علي الكركي الشرعية على حكم شاه طهماز باسم نائب الإمام الفقيه، ثم تطورت إلى عقيدة ولاية الفقيه على يد أحمد الزامي، وأثبتوا فيها ولاية الفقيه ما للرسول. ثم جاء الهالك الخميني واتكأ على ولاية الفقيه هذه، وألف كتاباً الحكومة الإسلامية، وهي عقيدة أشبه بعقيدة اليهود، عقيدة الانتظار لملك السلام التي أسسها هرتزل. أيها المسلمون، ثم بعد الخميني بدأت تتلو عقيدة ولاية الفقيه والعصمة للأئمة ولمن يحكم من الرافضة، وهم يتوسعون عسكرياً ويتدخلون ضد أهل السنة ويتعاونون مع الصليبيين. ولقد رأيناهم كيف أنهم نفذوا المذابح في سوريا، وقتلوا الأطفال وقتلوا النساء وقتلوا الشباب ولم يتركوا أحدا، وكيف نفذوا مذابحا في العراق وهجروا أهل السنة وهدموا ديارهم وهدموا بيوتهم وقتلوا أطفالهم ونساءهم، ثم جاءوا إلى اليمن وهدموا المساجد وحرقوا المصاحف، ووقف الحوثي الخنزير يضحك ساخراً وفي يده السلاح ويقول اليوم صنعاء وغداً مكة، والعياذ بالله. أيها المسلمون، مما سبق عرفنا خطر الرافضة وأن خطرهم حق لا مرية فيه، وأن خطر الرافضة خطر عقيدي عقدي، ورأينا بأعيننا ما حصل في سوريا والعراق، وكيف غزت أمريكا أفغانستان بتمهيد من إيران. أيها المسلمون، ماذا نصنع؟ هل نقف مكتوفين أمام ما يحصل؟ علينا واجب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمام هذا الخطر الإيراني والرافضي، والرافضة كلهم لون واحد، سواء كانوا في نيجيريا أو كانوا في العراق أو كانوا في سوريا أو كانوا في اليمن أو كانوا في إيران أو كانوا هنا عندنا أو كانوا في باكستان أو كانوا في الهند، فعقائدهم واحدة، وولاؤهم لأئمتهم، وكذبهم واضح، واستعمالهم للتقية دين. أيها المسلمون، أمام هذا الخطر العظيم ماذا نصنع؟ هل نقف مكتوفي الأيدي ويحوقل بعضنا ويحسبل بعضنا فقط؟ لا، بل علينا واجب عظيم. أول واجب، علينا أن نعرف عقيدة التوحيد، علينا أن نعرف عقيدة التوحيد ونؤسسها في أنفسنا وفي أبنائنا، فهي المنجاة بعد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فذكر سبحانه وتعالى شرط الاستخلاف وشرط النصر وشرط القوة هي عبادة الله وحده لا شريك له. فعندما تمر على ديار السنة وتجد الأوثان تدعى من غير الله، ويستغاث بها ويطاف بها، ومساجدها تملأ بالقبور، وبيوتها تملأ بالمنكرات، وعندما ترى ديار السنة فيها السحرة والمشعوذين ويستغاث بغير الله ويدعى غير الله، بل في ديار السنة بعضهم يسب الله والعياذ بالله، أين التأسيس العقدي؟ أين النصر؟ ونحن لم نحقق التوحيد أصلاً، لم نحقق التوحيد أولاً. النصر لا يكون إلا بالتوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. كذلك أيها المسلمون، من الواجب العظيم معرفة خطر هؤلاء الرافضة، وأن خطرهم مثل خطر حاقد اليهود والنصارى. كذلك من واجب المسلمين أن يعلموا أن العبث بأمنهم من الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نتكاتف وأن نتعاون، وأن يبلغ أحدنا الآخر أن العبث بالأمن في ديار المسلمين من الكبائر، فلا ينبغي أن يظهر بيننا من يكفر أو يفجر أو يتأول ذلك والعياذ بالله. كذلك من واجب المسلمين في مواجهة خطر الرافضة الاعتصام بالكتاب والسنة، فنعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتمسك بهما ولا نتفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا فالفرقة الشر. كذلك من واجب المسلمين عدم السماح للرافضة بإظهار عقائدهم الوثنية من دعاء غير الله، والاستغاثة بالحسين أو إظهار الحسينيات في أماكن المسلمين وفي أماكن السنة، بل ينبغي هدمها أو حجرها في أماكنهم. كذلك من واجب المسلمين الالتفاف حول ولاة أمرهم بالسمع والطاعة، وعدم شق عصا الطاعة، والصبر عليهم. الصبر عليهم أيها المسلم، ابنك الذي جاء من طلبك لا يخالفك، ينبغي أن تصبر عليه، فمن باب أولى أن تصبر على رئيسك في العمل، ومن باب أولى أن تصبر على ولي أمرك، ومن باب أولى أن تصبر على زوجتك الصبر جزء من حياتنا أيها المسلمون، ومن واجبنا الدعاء أن يحمي الله سبحانه وتعالى هذه الأرض المباركة، أرض لا إله إلا الله محمد رسول الله، معقل السنة ومأوى أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أرض الحرمين. فندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرها نصراً مؤزراً، وأن يأخذ بيدها إلى الخير، وأن يأخذ بيدها إلى الخير، وأن يحمي عنها الشرور، وأن ينصر جنودنا على الحوثة، على الحوثيين القذرين الذين هدموا المساجد وحرقوا المصاحف واستهزأوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادوا الله ورسوله. أيها المسلمون، كذلك من واجبنا أن نصلح من أنفسنا إصلاحاً جذرياً بالتوحيد وبامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من واجبنا أن نتصدى لخطر كل رافضي وكل عابث بالأمن، أن نتصدى لهم بالأنفس والمال وبكل شيء وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة وكل من يكيد على الإسلام والمسلمين، اللهم أنصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم ضعفهم واجمع أمرهم ووحد كلمتهم وانصرهم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا، اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا، اللهم اجعلنا أقوياء بك لا بالصواريخ ولا بشيء، إنما أقوياء بك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصرنا على من عادانا نصرًا مؤزرًا، اللهم إنا نكل أمرنا إليك وأنت أرحم الراحمين وأنت القوي لا إله إلا أنت، فانصرنا نصرًا مؤزرًا. اللهم انصر كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا الأرض وهذه الديار أرضًا مباركة، اجعلها يا ربنا خير، أرض خير وبركة، اللهم واجعل سائر بلاد المسلمين يحل فيها الرخاء ويحل فيها الأمن ويحل فيها السعادة. اللهم اجعلنا ممن يعبدونك حق عبادتك ولا يصرفون العبادة إلا لك وحدك لا شريك لك. أيها المسلمون، ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشر المبشرين بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وسائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهج مقتفى أثرم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أرحم الراحمين. آمين. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.